أهل السنة هم جمهور الأمة المحمدية، وهم الصحابة ومن تبعهم في أصول الاعتقاد. والله أوصى بالالتزام بالجماعة، أي بجماعة المسلمين، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. صححه الحاكم. والجماعة هم السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، ليس معناه هنا صلاة الجماعة. والسواد الأعظم على عقيدة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الذين هم على عقيدة الصحابة.